قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب في حكم الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، وكلاهما مما يقدحان في كمال التوحيد الواجب، وربما أفضى إلى القدح في أصل التوحيد، إذ أن الأمن من مكر الله أمنا تاما، أو القنوط، واليأس من روح الله قنوطا تاما، أنه يفضي إلى الكفر كما سيأتي بيانه في أثناء هذا الباب. فلما كان الأمن من مكر الله واليأس أو القنوط من رحمة الله يسببان الكفر الأكبر أو الأصغر، كان في ذلك مخالفتهما للتوحيد الواجب، إما في أصله أو في كماله الواجب. ومناسبة هذا الباب الباب الذي قبله أنه لما أبان في الباب الذي قبله توكل العبادة وتوكل الشرك، توكل الذي هو توحيد والتوكل الذي هو شرك، وأبان في الباب الذي قبله الخوف، خوف الإيمان والخوف الشركي، وفي الباب الذي قبلهما المحبة الإيمانية، محبة التوحيد ومحبة الشرك، بين في هذا الباب آثار ذلك في شدة الأمن أو الخوف مما يتحمله الغلو في هذا وفي هذا، فإن الغلو في شدة المحبة ربما أفضى إلى الأمن مكر الله، والغلو في شدة الخوف ربما أفضى إلى القنوط من رحمة الله، أو ما هو أبعد منه وهو اليأس من روح الله. وقد سبق معنا يا أيها الإخوة أن العبادة تقوم على ثلاثة أسس سماها العلماء بأركان العبادة: المحبة، وفي الخوف، وفي الرجاء. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أي صوفي، صوفي زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. وهذا الأصل غلت فيه طوائف، فالخوارج غلوا في ماذا؟ غلوا في أمر الخوف، حتى جعلوه مدخلا للناس في الإيمان ومخرجا له منهم، فأخذوا بجانب الخوف وحده وحملوا الناس عليه، فصار مذهبهم مذهب الوعيد. قابلهم من؟ المرجئة، الذين أخذوا بجانب الرجاء فوقعوا في الأمن من مكر الله عز وجل، ووقعوا في الاستهانة بالذنوب والمعاصي وتضييع الواجبات والفرائض، لأن الإيمان عندهم برجاء وحده. وتوسط أهل السنة والجماعة المسلمون فجمعوا بين الخوف والرجاء، خافوا خوفا لم يوصلهم إلى القنوط ولا إلى اليأس، ورجوا ربهم ورجوا ثوابه رجاء لم يوصلهم إلى أمن وأمان من مكر الله عز وجل، فصاروا أسعد الناس بهذا الأمر، حيث توسطوا فهم الوسط الخيار، فعبدوا الله بالخوف رغبة به ورجاء لما عنده، ورجوا ثواب الله مع عدم أمنهم بعقوبته سبحانه وتعالى. ولا بد للمسلم أيها الإخوة في اعتقاده وهو سائر إلى ربه أن يطير إلى الله بجناحين، بجناح الخوف وجناح الرجاء، فلا يغلب جناح على جناح وإلا يسقط. إلا ما قالوا أنه في حال الحياة وفي حال رغد العيش يغلب جانب الخوف ليمنعه الخوف عن تضييع الفرائض والوقوع في المعاصي، وفي جانب الوفاة عند الاحتضار يغلب جانب الرجاء، لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وإلا فالأصل أنه يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين جامعا لهما في توسط واقتصاد وخيار من غير غلو وتفريط في أحد الجانبين على الآخر. والأمن من مكر الله معناه الرجاء المفرط بثواب الله وما عنده من غير عمل ومن غير اعتقاد، وهذا يفضي إلى ترك الواجبات وتضييع الفرائض، ويفضي إلى الاستهانة بالمحرمات وعدم تقديرها قدرها، لأنه يرجو في هذا كله أن ينال ثواب الله، وهذا كما في آية سورة الأعراف، فإن الله لما ذكر أخبار الأمم قبلنا قوم نوح وقوم لوط قوم إبراهيم قوم صالح وقوم عاد قوم هود وقوم شعيب وأحوالهم مع أنبيائهم، مع أن هذه السورة سورة ألف لام ميم صاد الأعراف هي أول سورة في ترتيب المصحف ذكرت فيه الأمم السابقة وأحوالهم، قال الله جل وعلا في سياق هذه الآيات: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني هل أمنوا في المساء وأمنوا في الصباح، ثم ختمها في هذه الآية الجامعة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأولئك أمنوا مكر الله لما أن أخر سبحانه عذابه عليهم مع كفرهم وشركهم وعنادهم وتكذيبهم رسل الله إليهم، استبطأوا عذاب الله، قالوا ما جينا العافية حنا بخير، لما استبطأوا عذاب الله عليهم صبحهم عذاب الله ومساهم وهم لا يشعرون. وهذا هو المقصد من سوق ربنا جل وعلا وذكره أخبار الأمم قبلنا في القرآن، لنتعظ ونعتبر ولا تلهينا هذه الدنيا ودعتها ورغد عيشنا فيها على أن نأمن مكر الله علينا. أفأمنوا مكر الله، والاستفهام في هذه الآية استفهام إنكار وتقريع، لأنه بأمنهم مكر الله استهانوا بأوامر الله ومعاصيه وضيعوا فرائضه وعصوا رسله، سواء هم أحياء بينهم أو في أوامر الله وأوامر رسله وهم أموات. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا يجعل المؤمن يا أخواني لا يغتر بعمله حتى إن توالت عليه نعم ربه وآلاؤه، فإن توالت هذه النعم والآلاء فانتبه، المؤمن على وجل. وهكذا كان الصالحون وكان المرسلون وكان عباد الله وأولياؤه. ولهذا من خلال هذه الآيات، آيات الأعراف وغيرها، نعرف يا أخواني أن النعم إذا جاءت مع الطاعات فإنها رحمة من الله عز وجل وعفو منه. فإذا أطاع الإنسان ربه وعمل صالحا ووالى الله عليه نعمه ليلا ونهارا صباحا ومساء، أمنا في بلده ورغدا في عيشه وسلامة في بدنه، فلا يغتر ولا يأمن، بل يعرف ويعتقد ويؤمن في قرارة قلبه أن هذا من الله عز وجل تفضل عليه وإنعام، وأنه ليس بجهده وليس بعمله الذي عمل. وإذا جاءت النعم مع المعاصي، وتأملوا لهذا النوع إذا توالت نعم الله على عباده مع معاصيهم إياه ومجاهرتهم بهذه المعاصي وتضيع الفرائض، فليعلموا أنها استدراج من الله عز وجل لينظر عاقبة فعلهم وتالية حالهم، أيرجع فيائيب إلى الله أم يستمر في غفلاتهم ولهوهم ولعبهم. ولهذا إذا توالت النعم مع وقوع المعصية والتفريط، فإن المؤمن العاقل المستبصر بنور الله البصير بأيامه وسننه الشرعية والكونية لا يستبعد عقوبة الله عليه في الليل أو في النهار. وهذا هي النتيجة التي نفهمها من سوق هذه القصص. أفأمن أهل القرى، الخطاب فيهم جميعا ولا سيما هؤلاء المعذبين الذين قصصنا عليكم خبرهم وشأنهم مع أنبيائنا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خسروا وغرهم حلم الله عز وجل. ومن أسمائه سبحانه الحليم ومن صفاته أن له حلم، فلا يعاجل عبده بالعقوبة حتى يمهله، لعله يرجع، لعله يتوب، لعله ينتهي. وهذا من أثر الإيمان بأسماء الله وصدق الاعتقاد به سبحانه على الإنسان. ولهذا لا يعاجل ربنا جل وعلا عبده بالعقوبة، إنما يمهله ويعطيه فرصة، وهذا هو حلمه سبحانه، لا عن ضعف ولا عن عجز، حاشا ربنا ذلك، ولكن إمهال منه لعبده أنه لا يعاجله بالعقوبة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله. فما معنى مكر الله في هذه الآية وفي غيرها؟ المكر يوصف به المخلوق ويوصف به الخالق، فمكر الخالق هو استدراجه سبحانه، استدراجه عبده وخلقه بالنعم والآلاء وعدم استعجالهم بالعقوبة والهلاك. هذا مكر الله عز وجل المنسوب إليه. أفأمنوا مكر الله، أي عقوبته واستدراجه خلقه بهذه النعم، حتى يظنوا أن ربهم جل وعلا رضي عنهم. يظن هذا في ظنهم الفاسد وعلمهم القاصر، وهم يبادون ربهم جل وعلا بتضييع فرائضه والوقوع في محرماته. والمكر من المخلوق هو الخداع، وهو السوء. ولهذا لا يوصف الله بهذا المكر مطلقا إلا في من يستحقه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله لهذا الماكر يستحقه الماكر، فهو من الله عدل، وهو من هذا المخلوق ظلم وبغي ونقص، لكن هو من الله عز وجل في من يستحقه حق وعدل وكمال لا نقص فيه. وكذلك في أنواع الصفات الأخرى التي تخرج على أصحابها على جهة المقابلة لهم فيما يستحقونه، فالساخرون يسخر الله منهم، يسخر الله منهم، والماكرون والكائدون ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، والمخادعون، ومن نسي الله نسيه الله. إذن جاءت على أهلها فيما يستحقونه، إذن هي صفات في من يستحقها، فهي من الله في هذا كمال وحق وعدل، وهي من هذا المخلوق الظالم والماكر والمستهزئ والساخر والكائد والناسي، في حقه ظلم وعدوان وبغي. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإضافة المكر إلى الله عز وجل لأن الله حكيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، فلا يضع مكره إلا في من يستحقه، فصار المكر بهذا الاعتبار في حق الله كمال لا نقص فيه، وصار في حق الله عدل. ومعنى مكر الله أنه يوصل العقوبة إلى مستحقها وهو لا يشعر، هو يتقلب في غفلاته في لهوه وسهوه ولعبه لم يشعر أن الله عز وجل أوصل إليه مكره. وهذا المكر إيصال مكر الله في إيصاله العقوبة على عبده بخفية وهو لا يشعر من الله عز وجل كمال. نظيره الاستهزاء في من يستحقه، والسخرية في من يستحقها، والكيد والمخادعة والنسيان. الأمم مكر الله يا أخواني كبيرة من الكبائر، لأن الله وصف به القوم الخاسرين، وقد تصل هذه الكبيرة فيغلو بها صاحبها فيكفر إذا أنكر عقوبة الله وقدرته عليه، كما سيأتي في بيان هذا الإنكار. قال تعالى في سورة الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما ذكر الأمن من مكر الله وهو استبعاد أن تأتيه عقوبة الله وعذابه مع توالي نعمه وآلائه، ذكر ما يقابله وهو القنوط من رحمة الله. فقال جل وعلا في آية الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الآية يا أيها الإخوة جاءت في حال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع جاريته وملاته سارة، لما بشرته الملائكة بالولد على الكبر. والقنوط من رحمة الله هو الخوف المفرط، الخوف المفرط الذي آل بصاحبه إلى أن قنط من رحمة الله. ومعنى قنط أي استبعد أن تصيبه الرحمة. وتأمل هذه الآية في سياقها، فإن إبراهيم عليه السلام لما كبر وكبرت سارة وبشر بالولد مع الكبر، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لأن الكبر يتنافى معه الولد، لكن ربي جل وعلا على كل شيء قدير. ولهذا القنوط من رحمة الله أن يستبعد الإنسان أن تصل إليه هذه الرحمة بسبب خوفه المفرط الذي غلا فيه، حتى استبعد هذه الرحمة أن تأتيه من الله، سواء رحمة في أمر الدنيا أو ما هو أعظم منها، الرحمة من الله عز وجل في الآخرة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام المؤمن حين يموت أن يحسن ظنه بالله، فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله لا يغفر له فهذا ممن قنط من رحمة الله، أو يئس من روح الله ورحمته. ومن ظن أن الله عز وجل يرحمه فإن الله سيرحمه، لكن إذا حمله هذا الظن على ترك العمل، عندئذ يكون ممن أمن من مكر الله، أمن من مكر الله بما ادعاه في نفسه ظنا. ها هنا يا أيها الإخوة، كان السلف في هذا الجانب على جانب الأمن مكر الله على خوف عظيم، كما سيأتي في حديث ابن مسعود. قال قتادة: بغت القوم أمر الله، أي الآمنون من مكر الله عز وجل، وما أخذ الله قوما إلا عند سلوتهم، يعني عند سلوانهم، ما نسوا العذاب ولا العقوبة لكنهم تسالوا عنها عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم. ولهذا قال: لا تغتروا بالله عز وجل، لا تغتر بالله عز وجل. ولهذا كان العقلاء إذا أبطأت عنهم العقوبة مع إسرافهم على وجل، فإذا جاءت العقوبة في أموالهم أو في أمر دنياهم هانت عليهم أنفسهم بذلك، وطابت أن البلاء لما أبطأ جاء في المال والمال معوض. لكن إذا جاءت العقوبة في النفس أو في الولد فهي أشد وأنكى، وهذا حال المستبصر بالله عز وجل. ولهذا قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فإن هذا لا رأي له. يعني إنسان وسع الله عليه بأنواع النعم ولم يبتله بضراء ولا بنقص ولا بفقر ولا بحاجة، واعتقد أنه في مأمن من ذلك، فإن هذا لا رأي له. ليش يا أخواني؟ لأن من هو أكرم منه وأجل على الله منه أصابته أنواع المضار، وهم رسل الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام وأولياؤه الصالحون، توالت عليهم الكروبات والبأساء والضراء، ومع ذلك إذا نظر إلى هؤلاء المنعمين وجد أنهم لم يصابوا بأنواع الضراء، فرأى أن الله لا يمكر به، ظن أن الله لا يمكر به، فهذا لا رأي له. هل أنت عز على الله من هؤلاء؟ لأن البلاء لا بد منه، لكن لله في هذا البلاء حكمة، حيث ينوعه سبحانه مرة بالخير ومرة بالشر، مرة بالسراء ومرة بالضراء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الخير قد يكون فتنة، المال، الزوجة، الأهل، الوظيفة، المنصب، لكنه في صاحبه فتنة. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا استفهام بمعنى النفي، من يقنط يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا من كان ضالا. وفي هاتين الآيتين، آية الأعراف وآية الحجر، مشروعية الخوف من الله عز وجل، خوف عباده، ومشروعية الرجاء به أيضا، فيكونان جميعا في القلب، فلا يغلو هذا الخوف ويزداد حتى يكون مفرطا فيوصل للقنوط، ولا يعظم هذا الرجاء ويغلو فيه حتى يغفل عن الخوف ويكون ماذا؟ أمنا من مكر الله. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: أولئك الذين يدعون يرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين من دون الله من الشفعاء والأولياء، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع الله لهم بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف الصالحين: وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا أي رغبة في الرجاء الذي عندهم من الله لله عز وجل، ورهبا أي خوفا وخشية منه من عذابه. وكانوا لنا خاشعين. وهذا حال المؤمن الصادق الذي نور الله بصيرته بالعلم، فأثمر ذلك له عملا صالحا يقوم على هذا الأساس العظيم من الاعتقاد. الأمن من مكر الله يا أخواني يستلزم أمورا، يستلزم أن يتمادى مع المعصية، ثم يؤول به الأمر إلى أن لا يبالي بها ويستهينها، فتكون الكبيرة في استمرائه إياها شيء لا يؤبه له أو كالصغائر. وهذا مما خافه وحذره المؤمنون والسلف الصالحون على أنفسهم. ولهذا يا أخواني قالوا في الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة قد يحتف معها من الخوف من الله والوجل وخشية عواقبها ما يصير هذه الكبيرة عند الله عز وجل في هذا العبد الذي هذه حاله صغيرة، لأنه احتف بها من الأوبة والوجل والخوف من الله عز وجل واستعظام هذا الذنب، ما صارت به هذه الكبيرة عند الله في حق هذا العبد صغيرة. وفي المقابل يفعل الإنسان الصغيرة، نظر إلى حرام، قبلة، يأكل حبة من مال اليتيم، فلا يبالي بذلك، بهذه الصغيرة، ولا يلقي لها بالا، ولا يظن أنها بالغة هذا المبلغ، فيحتف بهذه الصغيرة من عدم المبالاة أو الاستهتار أو أن لا يرفع بها رأسا، ما يجعل هذه الصغيرة عند الله جل وعلا في حق هذا العبد كبيرة. وهذا أصل من الأصول عند السلف الصالح في معرفة الذنوب وشأنها على الإنسان. ولهذا الاستهتار بالمعاصي والاستهتار ببعض الأعمال تجر على صاحبها العقوبة. سأعطيكم مثلا من الأفعال التي يفعلها الناس يستهترون بها: الطلاق، يطلق عند أدنى أمر، ومن استهتاره بالطلاق إذا أراد أن يسأل وسط واحد من الناس يسأل له عنها الطلاق ذا، مع أن الجوالات في مخابيهم ومفاتيح السيارات في أيديهم، لكن من استهتاره واستنقاصه لهذا الأمر وعدم إلقائه حقه من العناية ومبالاته له البلاء الصحيح، يوصي واحد يسأل له. لو كان راتب أو دنيا أو مال أو بروة ما وسط أحد، راح بنفسه يدير براسه حتى يحصلها. ولما وقع ذلك كثر الطلاق وفشى. تخيلوا معي أن هذا المطلق الذي طلق زوجته لو قعد له أسبوعين ثلاثة يتردد على المحكمة ولا على المفتي بحر الشمس وزحمات الناس، هل تجرؤ نفسه على أن يطلق بعد ذلك ولا ينظر إلى هذه الكلفة التي وقعت عليه؟ ينظر إلى هذه الكلفة. لكن لو أنه رجعت له امرأته بمجرد استفتاء التلفون منه ومن غيره يطلق مرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين ولا يبالي. وهذا مما تتعود عليه النفوس ولا تبالي به استمراء أو أشد من ذلك استهتارا وعدم مبالاة. الأمر الثاني مما يترتب على أمن مكر الله، أمن مكر الله يستلزم أولا يتمادى الإنسان مع معصيته، ثانيا يستلزم له عدم التوبة من هذه المعصية، ما يتوب، لأن أمنه من مكر الله أبطأ عنه التفكير في شأن التوبة. ثالثا مما يستلزمه ذلك أنه يتمنى على الله أن يغفر له وهو لم يقدم أسباب المغفرة وأسباب الأوبة والتوبة، وإنما يرجو ويعتقد باعتقاده الفاسد من جراء هذا الأمن مكر الله أن الله يتوب عليه. وقلنا إن الأمن مكر الله من الكفر الأصغر لاشتماله على أمرين: الأول أنه سوء ظن بالله عز وجل وبمكره وعقوبته، وأنه جهل بأسماء الله وصفاته، فلما كان سوء ظن بالله عز وجل وجهلا به كان في هذا كفرا أصغر، فإذا أنكر أن الله عز وجل يعذبه أنكر ذلك أوصله هذا إلى ماذا؟ إلى الكفر الأكبر، مما سيأتي إن شاء الله ذكره في باب ما جاء في سوء الظن بالله ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الأولى. القنوط من رحمة الله كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذا القانط برحمة الله جهل رحمة الله وعفوه فأورثه ذلك أنه قنط من رحمة الله، وهذه بحد ذلك كبيرة من الكبائر تجعل هذا كفرا أصغر. ثم هو أيضا سوء ظن بالله أن الله لا يرحمه وهو من أهل الإيمان وأهل الصلاة، لكن عظم ذلك القنوط في قلبه حتى جهل ما لله من الكمالات أن الله يرحمه ويعفو عنه. ولهذا جاء في حديث ابن عباس حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الكبائر قال: الكبائر، قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. خرجاه رواه البزار وابن أبي حاتم. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرزاق ورواه ابن جرير وابن المنذر وغيرهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذان الحديثان أبانا عن أكبر الكبائر. الكبائر ما هي؟ ذكرنا هذا غير مرة، تفضل. طيب الإثم في الدنيا، لو أقول لك يا حمار ما يترتب على إثم في الدنيا؟ ترى ما أسبك إنما جبتها مثال، ها؟ لو أقول لك لو أسبك بهذا السب هل هي كبيرة ولا صغيرة؟ لو قلت لفلان يا حمار أو تقول كل تبن، هذه صغيرة لأنها سب بغير لعن وهو إثم. فما هو ما هي الكبيرة؟ ها؟ الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، عدوا معي، أو وعيد في الآخرة بماذا؟ بنار أو لعنة أو نفي الإيمان أو غضب، أو ترتب عليه نفي الإيمان أو البراءة منه، وهناك قيد سابع: أو استهتر بهذه الكبيرة بهذه الصغيرة ولم يبالي بها فتصير في حقه كبيرة. هذه القيود السبعة للكبائر، ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة فيها حد قطع اليد، وكذلك من غير السرقة ماذا؟ ها؟ الزنا فيه الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن، هذا حد في الدنيا. أو وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد بالنار. أو وعيد بالغضب وغضب عليه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذه كبائر. أو باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذه كبائر. أو نفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهى يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، خرجه في الصحيحين. أو تبرئ منه، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجة أو زوجا على زوجته، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، هذا تبرئ من صاحبه. السابع ما يحتف بهذه الصغيرة من عدم المبالاة بها أو الاستهتار أو استمراؤها والمداومة عليها تصيرها في حق صاحبها صغيرة كبيرة. مثاله إذا حلق لحيته مرة واحدة، هذه صغيرة، لكن كل صبح يجردها بهالموس، ها؟ هذا استمرأ عليها وداوم عليها فصارت هذه الصغيرة في حقه كبيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أعظم الكبائر الشرك بالله، ليش؟ لأنه أعظم الظلم، تجعل حق الله لغيره، تعدل بحق الله وتصرفه لغيره. حق الله أن يدعى وحده، يذبح له وحده، يستغاث به وحده، يصلى له وحده، تصرف ذلك لغيره. قال الله جل وعلا في أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. الفلاحين والفلاليح يقول فلان يعدل الماء، ما معنى عدل الماء؟ الماء ماشي بهذا المنحى، عدله لهذا الساقية أو لهذا الحوض، عدل به أي حرفه. كذلك هذا المشرك حرف حق الله وصرفه لغيره، وهو أكبر الكبائر. قال: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس في هذا الحديث بمعنى القنوط، لأنه في مقابل الأمن مكر الله، فهذا اليائس استبعد رحمة الله وعفوه وفرجه فقنط من رحمة الله فصار من الضالين. والآمن استبعد عقوبة الله أن تصيبه مع معصيته أو مع بلائه. وسيأتينا الآن الفرق بين اليأس وبين القنوط. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي من سابق الصحابة، من سابقيهم في العلم والهجرة والديانة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر. إذن الكبائر منها ما هو أكبرها، ومنها وما هو من عامتها. أكبرها ما يتعلق بحق الله عز وجل انتقاصا لحقه وقدره، الشرك الإشراك بالله. قال: واليأس، والواو هنا لمطلق الجمع، وتفيد في هذا المعنى ترتيب هذه الكبائر من جهة ماذا؟ من جهة ذكر الأهم، ثم ما هو أقل أهمية في هذا الجانب. وقال: أكبر الكبائر، لأن هذه كلها في حق الله عز وجل. فالأمن في حق الله، والمكر في حق الله، واليأس في حق الله عز وجل، كما سبق أنها سوء ظن بالله إما برحمته أو بعقوبته، وهو جهل لما من الكمالات في أسمائه وصفاته. من كمالاته أنه حليم، ومن كمالاته أنه عفو، ومن كمالاته أنه يغضب سبحانه. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فالله هذا الذي جهل غضب الله أورثه أمنا، وذلك الذي جهل رحمة الله وعفوه أورثه قنوطا ويأسا. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. أصل الواو تأتي لمطلق الجمع، لكن السياق أحيانا يبين هل الجمع يفيد ترتيبا أو لا يفيده، وهذا يفيد الترتيب بالعلم بهذه المجموعات والمعطوفات بعضها على بعض. والأمن من مكر الله وعرفناه، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا اليأس وهذا الروح، أكثر أهل العلم على أن القنوط واليأس متقاربان في معناهما، وعند بعضهم لا فرق بين اليأس وبين القنوط، بل كلاهما من كبائر الذنوب. والقول الصحيح أن اليأس والقنوط بينهما فارق لطيف وإن تقارب في المعنى، فإن القنوط استبعاد رحمة الله أن تصيبه، استبعاد فرج الله، وهي مرحلة أدنى من مرحلة اليأس، فإن اليأس قطع الرجاء برحمة الله، يأس أي قطع رجاءه أن يصيبه الله جل وعلا برحمته وبفرجه. لاحظتم هذا المعنى؟ فاليأس يكون عندئذ إيش؟ أشد من إين؟ من القنوط. فإن ذكر أحدهما كما في حديث ابن مسعود ابن عباس، إن ذكر أحدهم في مقابل الأمن فدخل فيه الثاني، فإن اليأس يدخل فيه القنوط، والقنوط يشتمل بماذا؟ باليأس. أما لما ذكر جميعا كان اليأس أشد وأخطر وأقبح من القنوط، وكلاهما قبيحان. فاعل الكبيرة يا أخواني لا يخرج من الملة إلا إذا كانت الكبيرة في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر، وإنما صاحب الكبيرة سوى ذلك ساقط العدالة ولكنه باق فيه اسم الإسلام. ولهذا قال أهل السنة في صاحب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه إيش؟ فاسق بكبيرته، أو قالوا عاصم بمعصيته، لأن العصيان أقل من الكبائر. الصغيرة لا يسمى صاحبها فاسق، وإنما يسمى صاحبها إيش؟ عاصٍ، ولا تسقط العدالة دائما إلا في أحوال تحتف بها، لكن استمرار العبد على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما أن استغفار العبد من الكبيرة يجعلها لا شيء فيه. أيضا يا أيها الإخوة، قال الله جل وعلا في معنى هذا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذه مراتب معصية الله عز وجل من الأعلى إلى ما أقل منها. كره إليكم الكفر، وهذا يشمل الكفر الأكبر بأنواعه، فيدخل فيه الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والفسوق الأكبر والظلم الأكبر، ودخل فيه الأصغر بالضمن بالتضمن، والفسوق وهي الكبائر، كبائر الذنوب، والعصيان وهي صغائرها. وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة منها، وعلى هذا مذهب جماهير أهل السنة، لا بد من التوبة من هذه الصغيرة من هذه الكبيرة، إلا ما كان في الصيام في الحج المبرور السالم من الرفث والفسوق فإنه ممحن للكبائر، وهذا فضيلة الحج خصوصا الحج المبرور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ويفسرهما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أنه سالما منقا، أي أنه سالم منقى من إين؟ من هذه من آثار هذه الكبيرة، وهذا خاص في ماذا؟ في الحج المبرور فقط، أو التوبة منها، فإن التوبة من الكبيرة ممحضة لها إن كانت التوبة توبة نصوحا صادقا. هذا يفيد يا أيها الإخوة على هذا المعنى أن المؤمن لا يأمن مكر الله، لأن أمنه من مكر الله معناه أنه ساء ظنه بالله وبعقوبته، وأنه جهل اتصاف الله جل وعلا بأنه شديد العقاب وأنه يغضب، وهذا هو مدخلها لأثرها وإفسادها لأمر الاعتقاد. فإن أنكر غضب الله أو أنكر رحمة الله دائما فقد وقع في الكفر الأكبر الذي يناقض التوحيد. ولهذا قلنا في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أن هذا الفعل لما كان سوء ظن بالله عز وجل أولا، وجهل لما اتصف الله به من الحلم والعفو والكرم والمغفرة كان كبيرة، فإن أنكر هذا كله صار في حقه عندئذ كفرا أكبر. وفي المساء الحديث الأحاديث فيها مسائل أخرى يضيق المقام عنها، وإلى المساء. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. أفأمنوا مكر الله، في بيان معنى المكر. نعم. الثانية تفسير آية الحجر. تفسير آية الحجر، وأنه لا يقنط من قال قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي سورة هود والحجر السياق في ماذا؟ في إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشر بالولد على الكبر. ففي سورة هود والحجر المبشر به من هو؟ من هو المبشر به؟ المبشر إبراهيم وزوجه سارة، لكن من المبشر به؟ إسحاق، لأن إسحاق أمه من؟ سارة، وقد جاء على كبر. لكن من المبشر به في آية الصافات؟ فبشرناه بغلام، من هو؟ إسماعيل ابن هاجر مولاة سارة. وبشر بإسحاق بعد إسماعيل، ولهذا الذبيح هو إسماعيل وهو أكبر من إسحاق، فمن إسحاق ذرية بني إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل ابن إسحاق، ومن إسماعيل العرب، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقنطون من رحمة الله، ولهذا لما قنطت وحصل القنوط من زوجه قال ماذا؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن الأنبياء لا يقنطون من رحمة الله. انظروا إلى يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل لما اشتد عليه الكرب بمن؟ بيوسف ثم بأخيه بنيامين، هل اشتداد هذا الأمر أورثه قنوطا؟ هل أورثه يأس من روح الله؟ لا، وإنما أورثه ذلك كمال التعلق بالله عز وجل. وهذا حال المؤمن، حال كامل الإيمان، أنه كلما اشتد عليه البلاء كلما اشتد فزعه وتعلقه بالله عز وجل واستحضار معاني فرجه سبحانه. ولهذا وش قال يعقوب عليه السلام؟ ما قنط، وذم أولاده عن القنوط: لا تيأسوا من روح الله إلا القوم الضالون. هكذا قال لبنيه، لكن وش قاله بنفسه؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا يا أخواني المؤمن وصف بماذا؟ بالذهب. كلما ازداد صليا بالنار كلما تخلفت عنه الشوائب، شوائب القصدير، شوائب المعادن الخسيسة، حتى يتمحض ذهبا خالصا صافا مصفى. كذلك المؤمن كلما توالت عليه أنواع البلايا والشدائد والمكروهات كلما تعلق بالله عز وجل فصفى إيمانه وتخلص من شوائبه، فكان في مقامات الإيمان إلى درجات الإحسان. وهكذا أمرنا نحن، وهذا معنى سوق هذه الآيات وهذه الأبواب، ليصفو المؤمن بإيمانه ويكمل تعلقه بربه جل وعلا التعلق الصحيح في القلب وفي العمل. لأن من الناس من يتعلق بالله بلسانه لكن عند العمل مهنا، عند العمل أو عند الاعتقاد يحصل له الاعتراض ها هنا وها هناك. نعم. المسألة الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. ما هو الوعيد؟ أنه من القوم الخاسرين، وأنه وقع في الكبائر، وأنه قد يصيبه عذاب الله وهو لا يشعر كما حصل في الأمم السابقة. ما أورد الله أخبارهم علينا وثناها مرة بعد مرة لمجرد الأنس، وإنما لماذا؟ لنؤمن ونعمل. نعم. المسألة الرابعة شدة الوعيد في القنوط. أنه لا يقطع من رحمة ربه إلا الضالون، وإلا القوم الخاسرون، وإلا القوم الضالون الظالمون والقوم الكافرون، وهو من أكبر الكبائر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن نكون ممن لم يأمنوا مكر. إن شاء الله الدرس مستمر في إكمال هذا الكتاب كل أحد بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل.